سبحان الله. نعم، كان في معي واحد رحمه الله تعالى، نعم، بالمدينة المنورة نحن قاعدين، أنا قاعد على الكرسي، إجا على جنب مني هو وكما شركبتي هيك بإيده، فأجوا مشايخ السعودية قالوا لي منين الشيخ؟ قلت له من الشام. قال ممكن نسألك كم سؤال؟ قلت له تفضلوا. فيسألوني يجاوبون، يسألوني يجاوبون، أي والله. قام باس إيدي الاختيار اللي قاعد جنب مني، باس إيدي ونأذوا المشايخ السعوديين، استغفر الله. قالوا لي يا مطوع هذا شيبة، ما بصير بوس إيدك. قالوا الله يرضى عليك، لا تبوس إيدنا، لا تجننون، خلاص أي نعم بلاها. رد رجع باس إيدي، رد لا حول ولا قوة إلا بالله، يا مطوع إلا ما بصير بوس إيدك. أي نعم لك يا حجي لا تبوس إيدي. قام باس ركبتي، أي نعم، كانوا قاعدين وقفوا، الله أكبر. لكن قال لك يا عمي تعالوا لكم شغلة، مشايخ الشام غير مشايخكم، ناس عنا بالشام بتحب المشايخ لأنه من خالط العالم، نحن بنقعد مع الناس، نحن يوم تعتازني بيجي لك، يوم بدك تكتب كتاب بقول لك حاضر بيجي لعندك، يوم بدك فتوى برفع السماعة بجاوبك، يوم تجي على بيتي الساعة واحدة الساعة تنتين بالليل بفتح لك بابي، شو بدك شو ناقصك، انتو مين فيكم بيشتغل الشغل هذا؟ اي نعم. فبتلاقي جافين، في جفاء في المعامله. قالوا منين ما بدنا الناس تحبنا، ونحن ما بدنا البوس